في سؤال له: ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بصوت عال من قبل الإمام على المأمومين؟ الجواب: إذا كان الإمام يقرأ آية الكرسي على المأمومين جهرا من أجل أن يعلمهم هذه الآية حتى يقرؤوها هم، فهذا من التعليم وليس فيه شيء. أما إذا كان يقرأ وهم يقرؤون على قراءته ويكون بصفة مستديمة، فهذا من الأمور المبتدعة. وما يحسن التنبيه عليه هنا أن الشخص عندما يسلم من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، هذه الأوقات الثلاثة بإمكانه أنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعدما ينتهي من دعاء الصلاة، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. ففي الأوقات الثلاث، الصلوات الثلاث التي هي الظهر والعصر والعشاء، يقرأ الآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 1 واحدة. وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقرأ آية الكرسي 1 واحدة، ويقرأ هذه السورة الثلاث، يقرأ كل سورة منها 3 مرات وبالله التوفيق، لكنه يقرأها فيما بينه وبين نفسه سواء كان إماما أو كان مأموما وبالله التوفيق.